السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، بحمد الله تعالى ومنته وتوفيقه مع تفسير الآيات الأخيرة من سورة طه، نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يختم لنا أمورنا كلها بكل خير. وصلنا لقول ربنا جل ذكره: أفلم يهدي لهم كما أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. نتحدث عن هذه الآيات الكريمة إلى آخر السورة بإذن الرحمن الرحيم، ونتكلم عن معاني الكلمات. أولا، أفلم يهدي لهم، أفلم يظهر لهم، أفلم يتبين لهم، لأولي النهى، لأصحاب العقول النيرة الرشيدة، لأهل التقوى، لأهل الورع. كلمة سبقت: ما قضاه الله وكتبه قبل الخلق، ما قدره الله على الخلائق وأثبت في اللوح المحفوظ، لزاما العذاب ملازما لهم من الآن، القتل ملازما لهم آناء الليل، ساعات الليل وأطراف النهار، قيل المراد الظهر والمغرب، وقيل أول النهار وآخرهم، أزواجا أصنافا، زهرة الحياة الدنيا زينة الحياة الدنيا، واصطبر عليها، صابر على الصلاة وحافظ عليها بشدة، والعاقبة للتقوى، العاقبة الحسنة وهي الجنة لأهل التقوى، نسأل الله يجعلنا منهم يا رب. بينة ما في الصحف الأولى، ما في الكتب الأولى كالتوراة والإنجيل مبينا، وقيل البينة الآية والدلالة على صدق رسولنا مما في الصحف الأولى. نذل في العذاب، ونخزى في جهنم، ونخزى بدخول النار، يحل بنا العار، متربص منتظر نتيجة عمله، الصراط السوي، الطريق المستقيم الموصل إلى الجنة، نسأل الله من فضله يا رب العالمين. ربنا جل ذكره يقول: أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون، أي أفلم يهدي لهؤلاء المكذبين بما جئتهم به محمد، كم أهلكنا من الأمم المكذبة الذين كذبوا الرسل قبلهم فبادوا فليس لهم بقية ولا عين ولا أثر، كما يشاهدون ذلك من ديارهم الخالية التي خلفوها أو خلفوهم بعد فيها، التي خلفوهم فيها يمشون فيها، إن في ذلك لآيات لأولي النهى وللعقول الصحيحة والألباب المستقيمة، كما قال جل ذكره: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقال في سورة السجدة: أولم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. أفلم يهدي لهؤلاء المكذبين المعرضين، ويدلهم على سلوك طريق الرشاد وتجنب طريق الغي والفساد، ما أحل الله من المكذبين قبلهم من القرون الخالية والأمم المتتابعة الذين يعرفون قصصهم ويتناقلون أسمارهم وينظرون بأعينهم مساكنهم من بعدهم كقوم هود وصالح ولوط وغيرهم، وأنهم لما كذبوا رسلنا وأعرضوا عن كتبنا أصبناهم بالعذاب الأليم، فما الذي يؤمن هؤلاء أن يحل بهم ما حل بأولئك؟ أكفاركم خير من أولئكم؟ أم لكم براءة في الزبر؟ أم يقولون نحن جميع منتصر؟ لا شيء من هذا كله، فليس هؤلاء الكفار خيرا من أولئك حتى يدفع عنهم العذاب، بل هم شر منهم، لأنهم كفروا بأشرف رسل الله وكفروا بخير الكتب، وليس لهم براءة مزبورة، مزبورة أي مكتوبة أو منزلة في كتاب، وعهد عند الله، وليسوا كما يقولون إن جمعهم ينفعهم ويدفع عنهم، بل هم أذل وأحقر من ذلك. فإهلاك القرون الماضية بذنوبهم من أسباب الهداية لكونها من الآيات الدالة على صحة رسل الله الذين جاءوهم وبطلان ما هم عليه. ولكن ما كل أحد ينتفع بالآيات، إنما ينتفع بها أولي النهى أي العقول السليمة والفطر المستقيمة والألباب التي تزجر أصحابها عما لا ينبغي. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. وهذا تسلية من الله تعالى للرسول صلى الله عليه وسلم وتصبير له عن المبادرة إلى إهلاك المكذبين المعرضين، وأن كفرهم وتكذيبهم سبب صالح لحلول العذاب بهم ولزومه لهم، لأن الله جعل العقوبات سببا وناشئا عن الذنوب ملازما لها، وهؤلاء قد أتوا بالسبب، ولكن الذي أخره عنهم كلمة ربك المتضمنة لإمهالهم وتأخيرهم وضرب الأجل المسمى. فالأجل المسمى ونفوذ كلمة الله جل ذكره هو الذي أخر عنهم العقوبة إلى إبان وقتها، ولعلهم يراجعون أمر الله فيتوبون إليه فيرفع الله عنهم العقوبة إذا لم تحق عليهم الكلمة. ولهذا أمر الله رسوله بالصبر على أذيتهم بالقول، وأمره أن يتعوض عن ذلك ويستعين عليه بالتسبيح، فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجلا مسمى، أي أيها الحبيب استفاد من ذلك أنه لولا الكلمة السابقة من الله تعالى التي كتبها جل ذكره، كما قال جل ذكره إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، وأنه أيضا كتب وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة، وكذلك الأجل المسمى الذي ضربه الله تعالى لهؤلاء المكذبين إلى مدة معينة لجاءهم العذاب بغتة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مسليا له فاصبر على ما يقولون من تكذيبهم وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني صلاة الفجر وقبل وصلاة العصر، كما جاء في الحديث الصحيحين كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ هذه الآية. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وصح عنه صلى الله عليه وسلم قال من صلى البردين دخل الجنة، البردان هما العصر الفجر والعصر. وأيضا ذكر الحافظ كثير رحمة الله عليه الحديث وقال في السنن والمسند في المسند والسنن عن ابن عمر إن أدنى أهل الجنة منزلة من ينظر في ملكه مسيرة ألفي سنة ينظر إلى أقصاه كما ينظر إلى أدناه، وإن أعلاهم منزلة لمن ينظر إلى الله عز وجل في اليوم مرتين. هذا الحديث ضعفه العلامة الألباني رحمة الله عليه، وكذلك أشار الترمذي إلى ضعفه قال هذا حديث غريب. ومن آناء الليل أي من ساعات الليل تهجد به، نسأل الله أن يعيننا يا رب، اللهم عنا حي قيوم وفقنا. وحمله بعضهم على المغرب والعشاء وأطراف النهار في مقابلة آناء الليل لعلك ترضى، أي كما قال تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى، أي لعلك تحوز على رضوان الله وتفوز برضوان الله بسبب الطاعة العظيمة وتوفيق الله لك. ولذلك ما أعظم رضوان الله عز وجل، فإنه أعلى نعيم في الجنة. قال الله تعالى وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنة عدن ورضوان من الله أكبر. وقال تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، وفي الصحيح يقول الله تعالى يا أهل الجنة فيقولون لبيك وسعديك، فيقول هل رضيتم، فيقولون وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول الله تعالى فيقول إني أعطيكم أفضل من ذلك، فيقولون يا ربنا وأي شيء أفضل من ذلك، فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا، فلا أسخط عليكم بعده أبدا، نسأل الله من فضله. وروى مسلم في صحيحه قال النبي صلى الله عليه وسلم يقال يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه. اللهم اجعلنا منهم يا ربي، اللهم اجعلنا منهم يا ربي، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. فيقول وما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا، يزحزحنا عن النار ويدخلنا الجنة؟ فيكشف ربهم الحجاب فينظرون إليه، فوالله ما أعطاهم خيرا من النظر إليه وهي الزيادة. نسأل الله من فضله، نسأل الله من فضله للذين أحسن الحسنى وزيادة. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، أي لا تنظر يا محمد، يقول الله تعالى نبي صلى الله عليه وسلم علي، لا تنظر إلى هؤلاء المترفين وأشباههم ونظرائهم وما هم فيه من النعم، فإنما هو زهرة زائلة، زهرة الحياة الدنيا، زهرة سريعة الذبول فسريعة الزوال. وأشباههم ونظرائهم وما هم فيه من النعم فإنما هم فيه زهرة، فإنما هو زهرة زائلة ونعمة حائلة، لنختبرهم بذلك، وقليل من عبادي الشكور. وقال مجاهد أزواجا منهم يعني الأغنياء. وقد أتاك فقد أتاك الله تعالى خيرا مما أتاهم. أي والله لا شك، أي خير أعطى الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم خيرا مما أتاهم، كما في قوله تعالى لقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. انظر الترتيب العظيم والتناسق الهائل. لا تمد ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، لا تمدن عينيك لما متعنا به أزواجا منهم، يعني ما أعطيناك من القرآن العظيم أفضل ملايين المرات، بل ليس هناك أدنى تشابه بين أن ما أتاك الله تعالى من القرآن الكريم وفتح عليك من هذه الفتوح المباركة من الإيمان ومحبة الله سبحانه، وبين الدنيا ومتاعها الزائل. وكذلك ما ادخله الله للرسول في الآخرة أمر عظيم لا يحد ولا يوصف، كما قال جل ذكره ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولهذا قال ورزق ربك خير وأبقى. في الصحيح أن عمر رضي الله عنه لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في تلك المشربة التي كان قد اعتزل فيها نساء حين آل منهن، فرآه متوسدا مضطجعا على رمال حصير، وليس في البيت إلا صبرة من قرض وأهب معلقة فابتدرت عين عمر بالبكاء، فقال صلى الله عليه وسلم ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ فقال يا رسول الله إن كسرى وقيصر فيما هم فيه وأنت صفوة الله من خلقه. فقال أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت طيباتهم في حياتهم الدنيا. سبحان الله العظيم، اللهم استعان عليه التكلام. أولئك قوم عجلت طيباتهم في حياتهم الدنيا. أما ترضى إلى هنا الحديث، الحديث هنا في صحيح البخاري. فكان صلوات ربي وسلامه عليه أزهد الناس في الدنيا مع القدرة عليها، إذا حصلت لهم ينفقها هكذا وهكذا في عباد الله، ولم يدخر لنفسه شيئا لغد، صلى الله عليه وسلم. وأصل الحديث في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم ما يفتح الله عليكم من زهرة الدنيا. سبحان الله، أخوف ما يخاف علينا الرسول ما يفتح علينا من زهرة حد الدنيا. ونحن ندعو الله ليل نهار، كثير منا إلا من رحم الله، لكن لا مانع أن تدعو الله ليل نهار أن يبسط الله لك الأرزاق لتستخدمها في طاعة الله. وقال قتالة والسد زهرة الحياة الدنيا، يعني زينة الحياة الدنيا، لنفتنهم فيه، أي لنبتلينهم فيه. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، أي استنقذهم من عذاب الله، وحث أهلك على الصلاة وأزعجهم إليها من فرض ونفل. والأمر بالشيء أمر بجميع ما لا يتم إلا به، فيكون أمرا بتعليمهم ما يصلح الصلاة ويفسدها، نسأل الله الإعانة، ويكملها. واصطبر عليها على الصلاة بإقامتها بحدودها وأركانها وأدابها وخشوعها، فإن ذلك مشق على النفس، ولكن ينبغي إكراهها وجهادها على ذلك. فإن العبد إذا قام أقام الصلاة على الوجه المأمور كان لما سواها من دينه أحفظ وأقوم، وإذا ضيعها كان لما سواها أضيع، كما قال معنى ذلك عمر رضي الله عنه. نعم والله. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، أي إذا أقمت الصلاة وأتاك الرزق من حيث لا تحتسب، كما قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب، وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله والرزاق ذو القوة المتين. وقوله تعالى هنا في هذه الآية لا نسألك رزقا نحن نرزقك، قال الثوري لا نسألك رزقا أي لا نكلفك الطلب. إذا قمت الصلاة وقمت عبادة الله كما ينبغي جاءتك الأرزاق من حيث لا تحتسب. قال ابن أبي حاتم عن هشام بن عروة عن أبي عروة أن عروة كان إذا دخل على أهل الدنيا فرأى من دنياهم طرفا، فإذا رجع إلى أهل دخل الدار قرأ ولا تمدن عينيك إلى قوله نحن نرزقك، ثم يقول الصلاة الصلاة رحمكم الله، يمتثل أمر الله ما شاء الله عليهم رضي الله عنهم. وأيضا قال ابن أبي حاتم عن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابه خصاصة نادى أهله يا أهلاه صلوا صلوا. قال ثابت وكانت الأنبياء إذا نزل بهم أمر فزعوا إلى الصلاة. نعم. وروى الترمذي وابن ماجه والحديث صحيح العلامة الألباني في صحيح الترغيب رحمة الله عليه قال صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإن لم تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك. آمنت بالله العظيم. إي والله هذا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة نيته جمع الله أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. سبحان الله العظيم. يعني كلما كانت نية العبد الله والدار الآخرة كلما أحياه الله حياة طيبة، يجعل الله تعالى غناه في قلبه وتأتيه الدنيا وهي راغمة رغما عنها. قال تعالى والعاقبة للتقوى. والعاقبة للتقوى، إذن الرزق ملازم للطاعة، وفعلا إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه والله، كما أن الطاعة سبب لزيادة الأرزاق كذلك المعصية سبب لنقصان الأرزاق. نسأل الله العافية والسلامة. يكون هناك رزق هي للعبد فيصرف عنه بسبب معصية لله تعالى، نسأل الله أن يجنبنا المعصية. والعاقبة للتقوى أي وحسن العاقبة في الدنيا والآخرة وهي الجنة لمن اتقى الله. واسمع لهذا الحديث الجليل في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت الليلة كأن في دار عقبة بن رافع، وأن أتينا برطب من رطب بن طاب. ما شاء الله. قال فأولت ذلك أن العاقبة لنا في الدنيا والرفعة وأن ديننا قد طاب. شوف، في دار عقبة بن رافع، دار وهي دار الحياة الدنيا، عقبة عقبة في الدار، هذه دار عقبة تمام، ثم ابن رافع، يعني ما يمر النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون الصحابة معه في عقبة وهي الدنيا ولكن يرفعهم الله، تأويل عظيم. ده رسول الله صلى الله عليه وسلم الأول حديث أول الرؤيا. وبعد ذلك أتينا برطب من رطب ابن طاب، رطب ابن طاب، فسر ذلك الدين أنه قد طاب تمكن، حصل التمكين والعلو. نسأل الله أن يطيب ديننا يا رب وأولانا وأخرانا. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه، يخبر الله تعالى عن الكفار في أنهم يطلبون ويقترحون آيات يقول لولا أي هل يأتينا محمد بآية من ربه بعلامة دالة على صدقه في أنه رسول من قبل الله كما جاءت الرسل قبل ذلك مثل ثمود مثل نبي الله صالح جاء بالناقة ومثل موسى بالعصا واليد وعيسى عليه الصلاة والسلام إحياء الموتى وإبراء الأكمة والأبرص وغير ذلك. فقال تعالى أولم تأتين بينة ما في الصحف الأولى يعني القرآن العظيم الذي أنزله الله على هذا النبي الكريم الأمي الذي لا يحسن الكتابة ولم يدارس أهل الكتاب وقد جاء فيه أخبار الأولين بما كان منهم في سالف الدهور بما يوافق عليه الكتب المتقدمة الصحيحة منها. فإن القرآن مهيمن عليها يصدق الصحيح ويبين خطأ المكذوب فيها وعليها. وهذه الآية كقول جل ذكره في سورة العنكبوت وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وفي الصحيح قال صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا قد أوتي من الآيات ما آمن على مثله البشر وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وإنما ذكر هنا أعظم الآيات التي أعطيها عليه الصلاة والسلام والقرآن ولا من المعجزات ما لا يحد ولا يحصى ولا يحصر كما هو مودع في كتبه ومقرر في مواضعه. يقول الله تعالى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبل لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا أي لو أن أهلكناهم لو أن أهلكنا هؤلاء المكذبين قبل أن نرسل إليهم هذا الرسول الكريم وننزل عليهم هذا الكتاب العظيم لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا قبل أن تهلكنا حتى نؤمن به ونتبعه كما قال تعالى فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. أنها يبين الله تعالى أن هؤلاء المكذبين متعنتون معاندون لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم كما قال تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون لعلكم ترحمون. وأيضا أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقول لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. وقول جل ذكره أقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا نسأل الله العافية والسلامة. ثم قال تعالى قل يا محمد لمن كذبك وخالفك واستمر على كفر وعناده كل متربص أي منا ومنكم كما أنكم تتربصون بي أنا أتربص بكم حلول العذاب عليكم من الله رب العالمين فتربصوا أي فانتظروا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي أي الطريق المستقيم ومن اهتدى إلى الحق وسبيل الرشاد. وهذا كقوله وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا وكقول جل ذكره سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. تمت هذه السورة بفضل الله تعالى ونسأل الله جل ذكره أن يوالي علينا نعمه وأن يرزقنا المزيد من فضله وأن يرزقنا البصيرة في الدين وأن يجعلنا من أهل القرآن الكريم وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.